الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآله. المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة ولا فيما دون خمس أو صدقة صدقة. نعم. قول خمس أواق مفردها وقية, أواق جمع وقية, والوقية تعادل 40 درهما, وتضبط الأوقية بالعملة الحاضرة بحسب البلد الذي فيه المزكي. وأما قوله ولا فيما دون خمس زوج صدقة, الزوج ليس له مفرد من لفظ ويطلق على 3 من الإبل إلى 10. فقوله ليس فيما دون خمس زوج صدقة هذا بيان ليش؟ لما لا تجب فيه الزكاة من الأواق وكذلك خمس من الإبل, كذلك لا تجب الزكاة فيما دونها, فلا تجب في 4 من الإبل ولا في 4 من الأواق. قال ولا فيما دون خمس أوسق صدق, هذه بالنسبة للنصاب الزرع والثمار, الزرع والثمار لا بد فيها من 5 أوسق, والوسق 60 صاعا, والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوثبت هذه المذكورات وهي الأواق من الذهب والفضة وكذلك الإبل وكذلك الزروع والثمار. أولا ذكر نصاب الفضة وأقل من 200 درهم ليس فيها زكاة, نصاب الفضة 200 درهم أقل من 200 درهم لا تجب فيها الزكاة. والحكمة في هذا أن الزكاة مواسعة, والمال إذا كان أقل مما ذكر في هذا الحديث لا يحتمل المواساة. فهمتم؟ هذه طالب العلم لا بد من ضبطها. المال الزكاة إنما هي مواساة, والمال الذي أقل من مما ذكر في هذا الحديث لا يحتمل المواساة لأنه أقل من أن يواسى به. أما إذا كان 200 درهم في الفضة و85 دراهم من الذهب وكذلك من الإبل 5 فأكثر هذا تجب فيه الزكاة. وكذلك إذا بلغ الزرع أكثر من 5 أوسق فأكثر فهذا مال يحتمل المواساة ولذلك تجب فيه الزكاة. أما أقل من 5 أوسق وهي 300 صاع سواء كانت من البر أو الشعير أو التمر أو كانت من الفول أو كانت من سائر أنواع الطعام فهذه لا تجب فيها الزكاة إذا كانت أقل من 300 صاع, كأن تكون 200 صاع أو 300 تنقص قليلا. وأما إذا بلغت 300 صاع من البر أو الشعير أو التمر أو غيره فإنه تجب فيه الزكاة لأنه مال يحتمل المؤثر. كذلك الإبل إذا كانت أقل من 5 من الإبل فإنه لا تجب فيها الزكاة. والفضة نصابها الذي تجب فيه الزكاة 200 درهم. نعم، هذا معنى الحديث الذي ذكره المصنف. يؤخذ من هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الزكاة على هذه الأنصبة المذكورة وهي نصاب الفضة والإبل والزروع والثمار، ودل هذا الحديث بفحواه ومفهومه على أن الزكاة لا تجب فيما دون ذلك. وفي هذا الحديث أن الفضة إذا بلغت ربع العشر، إذا بلغت هذا المقدار وهو 200 درهم، وهو 200 درهم، فإنها تجب فيها ربع العشر وهو القدر الذي يجب إخراجه، يعني في 1,025,000 جنيه. وإذا بلغت الجيب 5 فإنه تجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 10 شاتان، و15 3 شياه، و20 4 شياه. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض من الإبل، وما بين ذلك يعتبر وقفا لا تجب فيه، لا يجب فيه شيء، عندنا في الزكاة هذا اسمه وقف. يعني 5 من الإبل فيها شاة، والستة كذلك، والسبع كذلك، والثمانية كذلك، والتسعة كذلك، حتى تبلغ 10. فإذا بلغت 10 ففيها شاة. ما بين الفريضتين يقول الفقهاء يسمى وقص، والوقص ليس فيه شيء. بين الفريضتين يعني بين 5 و10، وبين 10 و15، وبين 15 و20، وما بين 20 و25 هذا يسمى وقص، والوقص ليس فيه شيء. وإذا بلغت الحبوب أو الثمار 5 أوسط وهي 300 صاع، فإن كانت تسقى بكلفة ومكاين إنه يجب فيها نصف العشر، وإذا كانت تسقى بالأمطار ففيها العشر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر، ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. طيب، إن قال قائل: لم يذكر في حديث أبي سعيد نصاب الذهب، الجواب أن يقال: الغالب فيما كان عند الصحابة من أموال إنما هو كان فضة، يعني من جهة ما يتحلون به كان الفضة، وكان الغالب عندهم الفضة ولم يكن عندهم ذهب بقدر يزكى، ولذلك لم يذكر في هذا الحديث. نعم، لكن جاء في سنة أبي داود من حديث علي: ليس فيما دون 20 مثقالا من صدقة. وحسنه الإمام ابن حجر فتح الباري، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، فيكون نصاب الذهب 20 مثقالا وهي 85 جراما كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. كذلك يجب فيها ربع العشر 2.5%، يعني 25 جنيه في المليون. طبعا الزكاة أحكامها كثيرة، ولذلك لا بد من وقفة فيها. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. سبق لنا أننا أشرنا إلى أن الزكاة إنما تجب في الأموال مواساة من الأغنياء ليش؟ للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي مواساة. وإذا كانت مواساة فهي إنما تكون في الأموال النامية المعدة للتجارة، صح؟ وأما الأموال التي لا تقبل النمو فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأنه ليس من العدل أن نوجب الزكاة في مال لا ينمو ولم يقصد به التجارة. ولذلك العبد للخدمة والفرس للركوب، فهل هي مال نامي؟ ها؟ ليست مال نامي، فليس من العدل إيجاب الزكاة فيها. وهذه الشريعة في غاية من الحكمة والعدل والرحمة والمصلحة، هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه. الإنسان اللي عنده سيارة اتخذها ليش؟ للركوب، فقاس على الفرس والحمار الذي يكرهه. وكذلك إذا كان له بيت يسكنه لا زكاة، وليس على عبده زكاة، لكن تجب الزكاة في المال النامي. فإذا كان ناميا فإنه يزداد، فيشكر نعمة الله عز وجل عليه بفضله في مواساة الفقراء والمساكين وغيره. طيب لو عنده أكثر من عبد واتخذهم للتجارة، يشتري 5 عبيد ويبيعهم، ويشتري 4 ويبيعهم، صار العبد الآن من عروض التجارة تجب فيه زكاة. ونحن لو تذكر لما عرفنا عروض التجارة قلنا إيش؟ كل مال لا زكاة في عينه حسبت به التجارة. يعني مثلا الحصين ما مال يزكى، يعني ليس هو من بهيمة الأنعام، لكن إذا قصد به التجارة فإنه يزكى زكاة عروض. إذا ما هي عروض التجارة؟ هي كل مال لا زكاة في عينه، فالعبد لا زكاة في عينه، صح؟ لكن إذا قصد به التجارة يعني ما يقصد به الخدمة، والفرس ما يقصد به الركوب، لكن يشتري 3 حصان بيبيعه، يركبهم فترة وثاني يبيعه، ثاني يشتري وثاني يبيعه، هنا الآن تجب عليه الزكاة في إيش؟ في هذه الحصين وهذه هؤلاء العبيد الذين اشتراهم لأجل الربح والتجارة. إذن إذا قصد بالشيء الربح والتجارة فإنه تجب عليه الزكاة ولو لم تكن الزكاة واجبة في عينه. القاعدة نفيسة في زكاة طالب العلم ينبغي يتحقق، عشان ما واحد يقول له أنا عندي 30-40 من حمير أبيعهم واشتري وأبيعهم، يقول له أيوة مر علينا زكاة في الحمير، ما يكون أكتاه بإيش؟ بالجهل، صح؟ أو يقول له كم عندك من العبيد؟ يقول عند 10 ما في. لكن الفقيه يستفسر. لذلك كثير من الأسئلة تعرض على اللجنة الدائمة، يقول للسائل إن كان وإن كان، لأنه طبعا ما يقدر يسألوني، أنا زول كتب سؤال وقدمه لي في البرنامج، فهو ليس حاضرا شاهدا حتى يسأل. لكن دائما المفتي في حالة حضور السائل يستفصله، وفي غيابه يفتي على جميع الوجوه المحتملة، يقول إن كان قصد بذلك التجارة فإنه تجب الزكاة في العبيد وفي الدواب التي عنده، وإذا لم يقصد بها التجارة فلا زكاة ولو بلغت ما بلغ. فعندك 100 عبد، لأن بعض الناس قد يشتري يعني مثلا الدواب لأنه يجعلها يعني لأنه كبير في قومه فيكريها وأحيانا يركبها مجانا وأحيانا يتجمل به. بعض الناس يشتركون في حوش 4 عربات يقول لك هذه الحرمة وهذه البنات وهذه الأولاد وهذه لي وهذه كذا للضيف عنده مال، وهؤلاء كلها تركب ما تركب، لكن يقصد بها ايش؟ المباحة. فلا بد من معرفة غرض المزكي بهذا المال، هل قصد به الربح والتجارة للزكي؟ وأما الزكاة المال الذي تجب الزكاة في عينه فهذا لا نظر فيه إلى أنه قصد به التجارة أو ما قصد، صح ولا لا؟ يعني مثلا عنده ذهب 10 وجيه سواء كذا اتخذه للتحلي للفت أو اتخذه للقنية أو اتخذه للتجارة، احفظ مالك، كل هذا تجب فيه الزكاة. ليش؟ لأن الشيء في الزكاة تجب في ايش؟ في عينه. أما ما لا زكاة في عينه ينظر فيه إلى قصد المزكي. أما إذا قال والله أنا ما قصدت به التجارة وهو قصد به التجارة فهذا أمر إلى الله. طيب، يستفاد من هذا الحديث مسائل. نعم، سقوط الزكاة على العبد والفرس إلا إذا قصد بذلك التجارة، وفيه بيان عدل الله عز وجل وحكمته في شرعه ودينه، لأن يعني هذا التفصيل وعدم إيجاب الزكاة في العبد والفرس ناشئ من حكمة وناشئ من عدل، ولا لا؟ لأنه ليس مالا نامع فلا يحتمل المواساة. وفي هذا الحديث من الفائدة عدم وجوب الزكاة على الكافر، والصحيح من أين أخذنا هذه الفائدة؟ ليس على المسلم، يعني الزكاة لا تصح من الكافر، وهل تجب عليه في نية مبني على مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليسوا مخاطبين؟ والصحيح أنهم مخاطبون لكن ليسوا مخاطبين، الصحيح أنهم ليسوا مخاطبين لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام، يعني صحيح أنهم مخاطبون ولكن لا تصح منهم إلا بالإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتاني. وقوله تعالى ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى على آية، فدل ذلك على أنهم خوطبوا بها لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. فالصحيح أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، الكافر تجب عليه التكاليف لكن لا تصح منه بالإسلام. وفي هذا الحديث بيان أن ما أعد للاقتناء والاستعمال لا زكاة إلا الذهب فإنه تجب فيه الزكاة ولو قصد به الاستعمال على الراجح. الذهب حتى لو كان للاستعمال، يعني المرأة عندها ذهب تستعمله غيرشات ولا تفاق برضو تجب فيه الزكاة، عشان نستثنى من القاعدة ما قلنا كل ما عد الاستعمال والاقتناء ليس فيه زكاة. العبد تقتنيه للاستعمال ولا، والفرس للاستعمال. حس الآن لما تجي في الميناء وفي المطار تجي للجمارك تقول لهم ده استعمال خاص، صح؟ يعني استعمال خاص فيها نظرة، عشان توصل معها التاجر تقول لك استعمال خاص وده شنو استعمال خاص، لكن مجرد ما تعمل لك 5 6 12 دستتين 3 يقول لك برضه استعمال خاص. حتى البشر لهم نظرة للاستعمال، ما يبغى يرموك ولا يفرضوا عليك، فكيف برب العالمين الذي شرعه في غاية من الحكمة والمصلحة؟ نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاب الخمس. الجبار يعني الشيء الذي لا، المؤلف يقول الحجر الذي لا شيء فيه، يعني مجبور يعني. والعجماء الدابة، هذا فيه بيان لأن هذه المذكورات لا يترتب عليها ضمان إذا وقع منها التلف. يعني مثلا عجماء جبار البهيمة نطحت واحد، فإن صاحبها لا يضمن أرش الجناية، لأنه ما قال لا أضرب فلان، ولم يكن مفرقا في إرسالها إذا كان معروفا بأنها يعني فيها شيء من الضرر على الناس وساء حالها أو جنت وصارت تضرب يمين ويسار ومع ذلك أرسلها، فإنه ضامن لأنه مفرط برسالة. أما إذا لم يظهر فيها شيء مما يوجب الخطر والضرر وأرسلها فأتلفت شيئا، فإنما أتلفته لا يضمن. حتى قال العلماء: إن أرسلها ليلا ضمن ما أتلفته من الزروع، وإن أرسلها بالنهار لم يضمن. ليش فرق الشرع بين هذا يلا يا السنة؟ أجب جوابا علميا على هذا السؤال. لا، هي أرسلها بالنهار فأتلفت فلم يضمن، وأرسلها بالليل وضمن. ما هو الفرق بين النهار فإنه لا يجب فيه الضمان، وبين الليل فيجب فيه الضمان؟ لأن ما هي ترى بالليل والنهار. هذا لنا التفريق، لماذا فرق الشارع بين هذا وهذا. نعم. أيوه. لأن بالنهار يحتاط صاحب الزرع لزرعه، فما دام أنها أتلفته بالنهار فالمفرط هو المزارع، لأنه يتوقع من زرعه، توقع لزرعه فيطرد منه البهائم، فما دام أنه نام أو راح من الزرع حتى تلف فإن المفرط ليست البهيمة العجماء، لأن البهيمة العجماء لا تعرف، لكن هو فرط في حماية زرعه. وهذا غير مفرط، لأنه قصد أنها ترعى في مكان ليس فيه ضرر على الناس، والناس يحموا زراعتهم وأنا بفك بهيمتي عشان تأكل، يعني ما ممكن أحبسها لا تأكل الحشيش. ففي أرض ممنوعة وفي أرض إيش مباحة، من الذي يحتاط؟ صاحب الزرع. يعني هاتي سيد العربية يقول لك يا خاص خذوا أولادكم والشارع، أنا لابد أمشي فيه، أنا لابد أمشي إيش الشارع. ما ممكن تقول والله الشارع عشان الشفعة اليومين دي قاعدين من المدارس ما دارين زول يمشي في الشارع، هذا ما يمكن، فيه ضرر ولا لا؟ لكن صاحب الشأن يحفظ ايش؟ يحفظ من يكون تحت ولايته. طيب، وبالليل في الغالب يعني محل سكينة ووقت سكينة والناس ينامون ويرتاحون، فانت اذا ارسلتها ولم تربطها، لان العاده ان البهائم تربط بالليل لان الرقابه عليها تكون قليل، اما بالنهار فالاصل انها لا تحدث. هذا الفرق يعني. بالليل لا يستطيع ان يتوقع منها. كذلك حفر بئرا ووقع فيها شخص، فانه لا ضمان على الحافر، لأن الذي وقع فيها هو المفرط ولا لا؟ يعني خلي ندفن الأبيار والناس يعطش عشان ما يقعدون، بخلاف حفر البئر في مكان فيه ضرر على الناس فإنه يقال بالضمان مثلا، يعني إنسان حجر بير سايفهم مثلا قدام بيته ولم يجعل لها سياج ولم يغطيها، فجاء فيها طفل ووقع فيها فمات، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن بلا شيء، لأنه مفرط. والقاعدة عندنا في الضمان في التفريط وفي العدوان، دائما قاعدة الضمان إما التفريط وإما التعدي. يقول الشيخ ابن عثيمين: التفريط هو ترك ما يجب، يعني إذا ترك الإنسان ما يجب عليه من الاحتياط والشؤون والمحافظة وكذا فإنه مفرط. مثاله: شخص حفر بيرا سيفا وتركها بلا غطاء، هذا مفرط، ولذلك توجب عليه الضمان. رجل متعدي، متعدي ليس مفرطا، ودع، يعني أتى بجزاز مكسر وجاء على هو على الشارع، فجاء شخص مثلا وارتطم به فجرح، يضمن ايش؟ هذا الجرح، لان هذا ايش؟ من التعدي. اذا التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط والتفريط ترك ما يجب. طيب، لا ضمان على البئر، ولذلك قال: والبجر دبار، يعني ما أتلفته البئر فإنه جبار هدر لا يترتب عليه ضمان، لأن البئر لا يمكن أن نضمنها، أن أقول لها أنت قتلت الزول ده، تقول يعني وقع عليه. جبار معناها مثل البهيمة، متى يضمن صاحبها؟ إذا حفرها في مكان لا يحفر فيه غالب، أو حفرها على هيئة معينة لم يجعل لها غطاء ولم يجعل لها سور ولم يجعل لها إعلان. طيب، إذا جعل لها إعلان ولم يغطيها، يقول العلماء: إذا كان الواقع فيها أعمى ضمنه، لأن الأعمى لا يقرأ، صح ولا لا؟ وعمل إعلان قال: هنا حفرة الرجاء الانتباه، وكتب هذا الخط الأحمر، هذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية كما يقول أهل القانون. ليش؟ لأن الكتابة لا يقرأها إلا مبصر وقارئ، وقد يكون هذا الشخص أمي وهو مبصر، أو يكون قارئ لكنه ليس مفسرا، فإذا كان الواقع فيها أعمى يضمن، وإن كان الواقع فيها قارئ ومفسر فإنه لا ضمان. لكن قال العلماء: الاحتياط ألا يكتب، ليس كل إنسان ينتبه للكتاب، أحيانا يكون مفسر وقارئ ويقع فيه لأنه غير منتبه، فالأحوط أن يجعل عليها غطاء، إذا جاء قطاع فإنه لا يضمن لا الأعمى ولا المبصر ولا القارئ ولا غيره. ليش؟ لأنه الآن هو إنسان مفرط، يعني شال الغطاء وبعد يجرب كده ويعمل أشياء وقع. كيف يقال بإيش؟ بتوجب الضمان على حافر الغطاء. وإيش ذكر بعد ذلك؟ هو المعدن جبار، إنسان صار يشتغل فيش في المعادن فقطعت يده، لأن هذا المعدن له تعامل خاص، المعدن جبار. أتى لك مثلا بمعدن حساس وفيه ضرر على البدن، وأنت بعدم الاحتياط وبالتفريط حصل من هذا المعدن ضرر عليه، صاحب المعدن لا يضمن لأنه ليس مفرط. الداس قال لك هذا المعدن حساس وبيجيب حساسية ويجيب كذا ويجيب كذا وممكن يقطع يدك، ممكن يتسبب في حساسية مفرطة تكون سبب لهلاكك وما أشبه. وذاك ما تعمل بوقاية ولا تعمل به، عندكم أشياء زي ده ولا لا؟ طيب الآن الناس اللي استخرج الذهب يسألوا كثيرا، أحيانا يحفر آبار لأجل متابعة الذهب، يكون في عرق ماشي بتاع ذهب يحفروا يحفروا يحفروا، فيأتي صاحب البئر بعامل يحفر له، وفجأة ينهال عليه التراب ويموت تحت أنقاض التراب. فهل يتوجب الضمان؟ نقول إذا كان هذا الشخص مليا بالحفر، يعني له خبر، والناس اللي لهم خبرة في الحفر ما بيحفروا يعمقوا من جوا ويطيبوا من فوق. كان الشيخ نسيل رحمه الله يقول الذي له خبرة في الحفر لا يفتح من الداخل ويضيق من أعلى، لأنه إذا ضيق من أعلى وتوسع في الحفر من إيه؟ من الداخل، فهذا سبب لهلاكه، لا سيما إذا كانت الأرض رخوة وليست قوية فإنها تنهال عليه. فالخبير ماذا يفعل؟ يوسع بقدر ما يكون من أعلى، بحيث أن أجزاء الأرض يثبت بعضها بعض لنفس المستوى ينزل الحفر، أو يجعل الأدنى أضيق من الأعلى في هذه الحالة، لأن التراب هكذا ما ممكن ينهال صورة كده، ما ينهال كده. لكن إذا كان كده، فلو أتى بشخص وقال احفر لي، قال عندك خبرة بالحفر وطريقة الحفر؟ قال ما عندك، قال ما تجي قعوة، هذا يضمن. الشريعة هذه سبحان الله مبنية عليه عادل وحكم، لأن يعني الحكمة دائما مرتبطة بالعدل، لكن لابد يكون العدل فيه ايش؟ حكم. إنسان له عدل وإيقاف من الله وكذا وما يحب يمشي، لكن ما عنده حكمة وضع الأمور في مصالح. يعني إنسان ما عنده حفر ما له خبرة يقول له احفر، وعدله يظهر فيه لأنه يقول لك والله الأقربون أولى بالمعروف، تعال. هذا نوع من العدل والإحسان، تقديم القريب على غيره نوع من العدل والإحسان. لكن ما عنده حكمة، الشيخ ابن عثيمين قال لابد من الأمرين، حكمة وعدل، والعدل مقارن للحكمة، هلا الحكمة مقارنة للعدل، إذا وجد الحكمة وجد. طيب هذا كله أنا أناقشه لكم إن لم يكن في الحديث، يعني من باب النظر. وفي الركاز الخمس، الركاز ما هو؟ أن بعض الناس الآن يفتوا أصحاب الذهب بأنه هذا ركاز، ركاز هو دفن الجاهلية، يعني ما وجد من المال من الذهب خالص لا يحتاج إلى تنقية ولا شيء، في شكل إنسان في شكل كذا في شكل تمثال، هذا هو دفن الجاهلية. وهذا فيه إيش؟ يسمى ركاز، فيه الخمس. اجعلوا أخماسك خمس أخماس ويخرج الخمس وينتفع بالباب. إذن الذهب الذي يخرج خالص ثم يصف هذا لا يسمى ركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، زي الفراعنة وزي غيره من أهل الجاهلية كن دفنوا إيش شيء، ودفنوا الإنسان مثلا ومعاه ذهب. زمان الجاهلية الزول يقول لك ماله أحسن يمشي به، جاهلية ما عندهم ميراث، يقول واحد في الشمالية محنط والكتاب اللي عليه مدفون قبل 600 سنة، قال لي لقينا شعره بتاع لحيته 600 سنة، يعني 6 قرون والشعر باقي. ليش باقي؟ لأنه عاملين له الحنوط، سبحان الله المادة بتاعت الآن الكفار لما تجد شيء زي ده بيشتروا منك الجنازة دي. مش ليها، لأجل ما فيها من الزيبق والحنوط الموجود اللي هذا غالي جدا وما يستعملوه في أمور كثيرة. فذاك يبقى الشيء كما هو، قال لي هنا الشعر حتى هبشناه، يعني كأنه ميت مبارح وأي موضع منه محل طب. وذلك طبعا فرعنا بالقوة بالسحر بالجن بمصائب. الركاز فيه الخمس بشرط أن يكون في أرض مواشي لا اختصاص لها بأحد، وأما ما وجد في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة. تقول له لقيت في أرضك ذهب حفرت والوطا حق الزوج، ما تقول الله يا خلاص الحمد لله ندفع منه الخمس والباقي ليه، إنما هي تكون لقطة تعرف فيها سنة العمل يجد إيش صاحب الأرض ويبدأ. وظاهر الحديث أنه يخرج فيه الخمس من حين وجده ولا ينتظر به حولا كاملا، والظاهر من الحديث أنه يخرج منه لا من قيمته، فإذا كان من ذهب أو من نحاس أو من غيره يطلع الخمس منه ذات موزع يبيعه ويطلع منه من قيمته. ويظهر من هذه الأمور أنه أشبه بالفيء منه بالزكاة يعني. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن مصرفه مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة، يصرف في المصالح العامة لا في مصارف الزكاة. الزكاة ما شاء الله الوقفات فيها كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ما ينقر ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سن وأبيه. هذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر لجباية الزكاة، وفيه من الفوائد جواز إرسال الإمام أو يرسل الإمام السعاة والجباة لقبض الأموال، لقبض الأموال الزكوية. فاشتكى عمر هؤلاء الثلاثة، من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. نعم. أما ابن جميل فليس له من العذر في منعه إلا أنه كان فقيرا فأقناه الله، فقابل نعمة الله الكفرة. يعني قال له كنت فقرا يا دو ما في داعي، يعني أنا الفقر ده أخذت فيه زمن فأدوني مهلة سنتين سنة. وعمر مع أنه ثقة فيما أخبر به لكن الرسول اعتذر لخالد، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالد، فإنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل، قال معقول ذول يحتبس أدراعه واعتاد ابناء الحرب في سبيل الله كيف يقع منه منع الزكاة؟ إذا كان ما لا يجب عليه جعله لله فكيف بما يجب عليه؟ وهذا يا أخوان دائما فيها أن الإنسان ينظر للحالة السابقة من الإنسان، ينظر للحالة السابقة من الإنسان. فإذا كان معروفا بالعلم والخير وبلغه عنه خبر يقول إن شاء الله ما يكون فيعتذر له لا من تجيه البين. نعم. فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما علمت أن عمر عم الرجل صنوة أبي؟ هذا من حسن الاعتذار لعمي العباس. قال له إن ذاك غلطان وخالد أنت غلطت على خالد. خالد احتبسها أدراعه واعتاده في سبيل الله. فكيف يمنع الزكاة؟ لما جاء العباس ما قال كذا ولا. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته. ليش؟ لعمه، لأن العم صنو الأب. عمك أخو أبوه وهو أبوك الثاني، ما ممكن يقول كذا ولا كذا. قال فهي علي ومثلها، فالآن أنا بدفع. وكمان إذا حصل منه حاجة زي دي ثاني كمان بدفع. في هذا الحديث رواية ما ذكرناه آنفا من بعث الإمام السعاة والجبات لقبض الزكاة. وفي جواز شكوى من امتنع عن دفع الزكاة ومستحقها. وفي هذا بيان أن من ترك أداء ما أوجب الله عليه فإن هذا من الأمر القبيح، لأنه جحد لنعمة الله عليه. وفيه أن الأشياء الموقوفة أو المعدة في سبيل الله ليس فيها زكاة. وأيضا يقال يبعد من العباس أن يعتذر أو يمتنع عن الزكاة لغير عذر. وفيه تعظيم العم لأنه بمنزلة الأب. ونقف من الزكاة بهذا القدر إن شاء الله، ورجع المواصلة في أحكامها في درس القادم.